السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نبدأ في سلسلة أخرى من السلاسل التي هي من أحب وأشق السلاسل إلى قلبي بصراحة. فعلى الرغم تعلق قلبي بهذه السلسلة، إلا أن حقيقة أنا لما بقعد على السلسلة دي وأقرأها كده مرة واثنين وثلاثة، أنا ذات نفسي بتعب جدا، لأن السلسلة على قدر ما هي ممكن تكون في ظن كتير من الناس إحنا سمعنا قبل كده، إلا أن هي فعلا لما تقف فيها على المعاني المتعلقة بها من خلال القرآن والسنة، تجد فعلا أن السلسلة دي تتعبك جدا. ولو وصلت للشعور ده أن السلسلة دي تتعبك، هنصل إلى معنى آخر، هو إنك تكون ولي من أولياء الله عز وجل في الأرض. سلسلة اليوم اللي هنبدأ فيها إن شاء الله 7-8-9 دروس الجايين إن شاء الله إذا ربنا أحيانا، هذه السلسلة يا إخواني ذكرها الله عز وجل في القرآن، بص، في مئات المواضع، إن لم أقل في آلاف المواضع من القرآن. أنا هعيدها تاني، السلسلة اللي احنا هنتكلم عليها في الفترة القادمة ذكرها الله عز وجل في القرآن في مئات المواضع، ولو قلنا في أكثر من 1000 موضع في القرآن برضو احنا كده لم نوفي هذه السلسلة حقها. هذه السلسلة إنما تتكلم عن جوارحك، تتكلم عن جوارحك، عن السمع، عن البصر، عن اليد، عن البطن، عن الشهوة. السلسلة دي بتتكلم عن الجوارح. ممكن كتير مننا يا إخواني لما نقول إحنا نتكلم النهاردة في سلسلة كاملة عن جوارح الإنسان، ممكن الإنسان يقول يعني هنتكلم في إيه عن الجوارح يعني؟ أنا هقول لك النهاردة يعني، وأنا بحضر في السلسلة دي من كم سنة كده ورجعت أراجع فيها تاني، لما تجد إن ربنا عز وجل في هذه السلسلة بيتكلم عن السمع والبصر واليد والقدم والبطن وشهوة الإنسان، ويتكلم عن هذه الجوارح في مئات المواضع من القرآن، يبقى أكيد السلسلة دي مهمة. وكلما ازدادت المادة العلمية اللي احنا بنحضر منها، كلما ازدادت المعاني المتعلقة بهذه السلسلة. فأنا أحاول بقدر المستطاع أسمعك اليوم بإذن الله عز وجل ما لم تسمعه من قبل حوالين سمعك وبصرك ولسانك وظهرك وإيدك ورجلك وجسمك، هتسمع من خلال القرآن ما لم تسمعه قبل ذلك، وهتسمع آيات إحنا كنا بنسمعها قبل كده كتير جدا، ولكن للأسف لم نقف معها هذه الوقفة اللي تخلينا إن شاء الله نتحول تحول كامل بقى في كيفية التعامل مع الله عز وجل بهذه الجوارح. اليوم بإذن الله عز وجل هي المقدمة لهذه السلسلة، وهي حوالين المعاني المتعلقة بجوارح الإنسان من خلال القرآن والسنة. لازم تفهم أولا، ودي القاعدة الأولى من القواعد اللي احنا نحطها مع بعض، من أعظم الأمور التي اهتم بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأكثر من السؤال أن يمن الله عز وجل عليه بأن يحفظها له، هي كلام النبي عن الجوارح. أحاديث كلكم حافظينها، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي، وفي بصري، وأعظم لي نورا. الحديث ده وأنا بجمع طرق الحديث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في موقف من مواقف حياته إلا وبيتكلم عن هذا الحديث وبيدعو بهذا الدعاء. فلقد ثبت عن ابن عباس أن النبي كان إذا سجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، أول حاجة لما يقوم بالليل، أول دعوة يدعوها قبل ما يسأل ربه عز وجل جنة، كان يسأل ربه عز وجل بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة وهو نزل من بيته جاي للمسجد يقول هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمع نورا، في بصر نورا، عن يمين نورا، عن شمال نورا، من فوق نورا، من تحت نورا، وأعظم لي نورا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل بعدما ينهي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ويخلص الصلاة بتاعت الوتر تماما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. مش كده وبس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتين السنة، ما بين السنة والإقامة في صلاة الفجر، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر الدعاء. في كل المواطن رايح يصلي أدي 5 مرات، في كل سجدة من السجدات عد بقى، عد كم سجدة بقى على مدار اليوم. في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها من الليل، في كل مرة بعد صلاة الوتر، في كل مرة وهو ساجد أو راكع، ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ لأن النبي يعلم يقينا قدر هذه الجوارح، وقد إيه الجوارح دي إحنا محتاجين إن ربنا عز وجل يعطي لها النور. هو النور ده إمتى؟ عانى النبي به نور الدنيا والآخرة، لأن هذه العين إنما تكون نعمة إذا أنارها الله عز وجل من نوره، وهذا القلب إنما يكون نعمة إذا نوره الله من نوره، علشان العين تشوف صح واللسان يتكلم صح. علشان كده كان أحد الأئمة الكبار وهو الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه يقول: أفضل ما يعطيه الله عز وجل من النعم هو النور الذي تستنير به جوارحه. أعظم نعمة ربنا عز وجل يعطيها لك إن ربنا عز وجل ينور لك جوارحك، ينور لك عينك، وينور لك لسانك، وينور لك أذنك، كما سيتبين لنا الآن إن شاء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المواطن من مواطن حياته عمل يدعو بهذا الدعاء. مش كده وبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذكر لربه مدى ذله وانكساره بين يدي الله كان يقول له: يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يا رب جوارحي كلها خشع عليك، جوارحي كلها خشع عليك. هل يا ترى أنت بتصل في حياتك لمسألة أو لمرحلة إن عينك تخشع؟ كلنا بنظن إن خشوع خشوع الإيه؟ القلب. لا، القلب له خشوع، السمع له خشوع، البصر له خشوع، الجسد كله له خشوع. وصلت لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع أو لا يستجاب له، كما في رواية. إذا ده حياة النبي كلها دعاء لجوارحه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل، كما عند النسائي من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، علمني شيء أتعوذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر قلبي، وأعوذ بك من شر منيي. إن أنا في يوم من الأيام شهوتي تكون في الحرام، تعوذ بالله عز وجل من هذا. النبي لما حب ما قالهوش تعوذ بالله من النار، وإنما قال له تعوذ بالله من هذه، من شر هذه الجوارح، لأن الجوارح دي إذا سلطت على إنسان ضاع، إذا ظهر شر الجوارح على إنسان هلك في الدنيا والآخرة. فالقاعدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم بلغت عنايته بجوارحه إلى أعلى درجة من الدرجات، فلا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة إلا وهو يسأل ربه عز وجل النور لهذه الجوارح. الأمر الثاني، إن هذه الجوارح إذا عطلت عن العمل في الدنيا، عطلت عن العمل في الآخرة، وعطلت عن العمل عند رؤية الآيات. احفظ القاعدة دي كويس يا ابني. العين اللي انت مش هتشغلها، مشاكل الجوارح هم حاجة من اتنين، مشاكل الجوارح بتنصب في حاجة من اتنين: إما إنك في يوم من الأيام لا تسخر هذه العين فيما أمر الله، وإما أن تسخر هذه العين في معصية الله. مشكلة الجوارح إن ربنا يديك بيه لسان ما بتذكرش بيه، أنت أخرس، أو إنك تخلي اللسان ده متسخر في معصية الله. كده انت عطلت هذه الجارحة اللي هي جارحة اللسان. والإنسان منا إذا عطل جوارحه في الدنيا عطل الله عز وجل له هذه الجارحة عند نزول الآيات ويوم القيامة. زي قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني إيه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ يقول الله سبحانه وتعالى ذاما للمشركين اللي عطلوا جوارحهم عن طاعة الله. هم قالوا للنبي كده، قالوا في قلوبنا، في أذاننا وقر، في قلوبنا أكنة، في أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، احنا لا نسمعك ولا هنشوفك ولا عايزين أصلا نفكر في اللي انت بتقول فيه. فكانت النتيجة ان هم لما عطلوا هذه الجوارح كانت النتيجة عند رؤية الآيات. والمقصود يا إخواني برؤية الآيات أي عند الموت. لما الإنسان مننا يجي يموت، إذا كان في الدنيا معطل جوارحه عن طاعة الله، يجي عند الموت يرى الآيات، يشوف بعينيه الملائكة، ويشوف بعينيه روحه وهي بتخرج، ويشوف بعينيه مقعده من الجنة والنار، فيريد أن يتكلم القلب ليعطي إشارة للسان لكي يثبت عند الموت فيقول لا إله إلا الله، فتتعطل هذه الجوارح فلا تتكلم. قال ابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قلبناها أي حولناها عن مصيرها. عند الموت اللسان عايز يقول لا إله إلا الله، اللسان لا يتكلم بلا إله إلا الله. الإنسان مننا قلبه عايز يكون ثابت في هذا الموقف، لا يثبت هذا اللسان. وكذلك في القبر، في القبر الجوارح اللي تعطلت عن طاعة الله في الدنيا، تخش القبر اللسان عايز ينطق من ربك مش عارف يتكلم، فمن نبيك مش عارف يتكلم، وما دينك مش عارف يتكلم. ليه؟ كل بل لسان ما عادش بيتكلم. وذلك عند الموت، أو وذلك عند دخول القبر، أو وذلك كما قال بعض أهل العلم عند رؤية الآيات في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. هم انصرفوا عن الله عز وجل بجوارحهم، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى صرف قلوبهم، رأى آية من آيات الله عز وجل ما تدبرها وما عقلها، بيموت عايز يقول لا إله إلا الله، مش قادر ينطق ومش قادر يتكلم، دخل القبر قول لا إله إلا الله، هو مش قادر يتكلم بيها. إيه اللي حصل؟ حصل تقليب في اللسان. وبعض أهل العلم قالوا في قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قالوا إنما يكون هذا التقليب في النار يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم إيه؟ في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يبقى العين دي تتحرق في النار، اللسان ده يتحرق في النار، الجلد ده يتحرق في النار، وهذه هي المصيبة، وهذه هي المصيبة. يبقى المشكلة يا إخواني الآن إن القانون بيقول أن من عطل جوارحه في الدنيا تعطلت عند رؤية الآيات. ليس هذا وحسب، بل ومن عطل جوارحه في الدنيا، اللي عطل الإيد دي، اللي عطل الإيد دي إن هي تنفق في سبيل الله، اللي عطل الأذن دي إن هي تسمع كلام الله، اللي عطل اللسان ده فلا يذكر الله، اللي عطل العين دي فلا تنظر إلى كتاب الله، يوم القيامة تعطل هذه الجوارح عن رؤية طريق الجنة فتهوي في النار والعياذ بالله. ودي من أخطر المشكلات المتعلقة بالجوارح، إن أنت لو عطلت الجوارح دي في الدنيا أو استخدمتها في معصية الله عز وجل، تكون النتيجة إن أنت خلاص خلاص يوم القيامة الجوارح دي برضو هتعطل، فلا ترى سبيل الخير وإنما ترى سبيل النار فتسقط فيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن كان في هذه أعمى. كان في هذه أعمى، ما كانش بيرى الآيات اللي ربنا عز وجل بيرسلها له بالليل والنهار. ومن كان في هذه أعمى أي عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ما كلف نظره أبدا أنه يقرأ قرآن، أو أن العين دي تجول في ملكوت الله سبحانه وتعالى في كونه، العين دي تعطلت، فقال عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وقال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ها ها صما وإيه وبكما وإيه وعميا. الناس دي اتحشرت ليه يوم القيامة بهذه الصورة؟ الناس دي اتحشرت على الوجوه صورتها اتشقلبت. ذكرت لكم قبل ذلك لأنهم نكسوا أوامر الله في الدنيا فنكس الله صورهم في الآخرة. طب ليه هو حشر أعمى؟ ليه حشر يوم القيامة بيسمعش؟ لحشر يوم القيامة بيتكلمش؟ لأن الجوارح دي إنما عطلت في هذا الموطن لأنها عطلت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل. هذا الجسد، هذه القدم، إن لم تذق مرارة القيام بالليل تتعب جدا يوم القيامة. هذا اللسان إذا لم يتكلم بطاعة الله، إذا لم يتوجه للنصيحة، إذا لم يتوجه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اللسان إذا لم يسخر في ذكر الله وقراءة القرآن يوم القيامة يحشر أبكم. يوم القيامة يحشر أبكم، كما عطلها في الدنيا عطلت في الآخرة. القاعدة الرابعة أن العقاب على هذه الجوارح إنما يكون من جنس ما صنع الإنسان في الدنيا بها. في الدنيا إنسان يا إخواني، في الدنيا إنسان عنيدي وهو في الجامعة عاملة زي الرادار، أو هو قاعد في النادي يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، يوم القيامة برضو العين دي هتشتغل. ولكن والعياذ بالله بالخوف والهلع والحرمان من أعظم النعيم. العين اللي كانت في الدنيا مسخرة في معصية الله دي ليوم القيامة تخرج من القبر كما قال ربنا تبارك وتعالى أبصارها خاشعة أي ذليلة. العين دي اللي كانت بتتمتع في الدنيا بظلم الناس ومبسوطة جدا بده، قال الله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم كده وأفئدتهم هواء، عيني شاخصة من قطر الخوف والرعب والذعر اللي بيصيبها في هذا الوقت. وقال الله سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي إيه شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. احنا كنا في غفلة عن هذا اليوم، فلأن هذه الأعين في الدنيا كانت مشغولة بمعصية الله كان أول شيء يصيبها في هذا الوقت، أول شيء يصيبها في هذا الوقت إن العين دي تفزع يوم القيامة. مش كده وبس، بل وتحرم من أعلى النعيم وهو قول الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الأعين اللي كانت في الدنيا بتتمتع بالحرام، العين اللي شهدت الأفلام وشهدت الصور ونظرت إلى النساء في الحرام، العين دي يوم القيامة حجبت. والعذاب يوم القيامة يا إخواني محدش يظن أن العذاب بس يكون بالنار، ولكن جعل الله عز وجل في هذه الآيات العذاب على درجتين، أعلاهما أنك تحجب عن الله، ثم بعد ذلك قال ثم إنهم يوم قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فالعذاب على هذه العين اللي امتدت في الدنيا ونظرت إلى الحرام ما كانش إن هي تخش النار وبس، ولكن كان عملها من جنس ما صنعت. مش انتوا في الدنيا متعتوا العين في الحرام، إذن في الآخرة ستحرمون من نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. شوف العين اللي في الدنيا سقرت في طاعة الله تأتي يوم القيامة آمنة مطمئنة. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، وفي رواية ثلاثة أعين حرمها الله على النار. في ثلاث أعين يوم القيامة تيجي آمنة مطمئنة، مش زي ما ربنا قال خاشعة أبصارهم أو شاخصة. ربنا عز وجل قال في شأن هؤلاء النبي يقول لنا ثلاثة أعين لا تمسها النار يوم القيامة، أو إن الله عز وجل حرم النار على ثلاثة أعين. دي بقى أصحابها كانوا ما شاء الله استغلوا الجوارح دي في طاعة الله. عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. العين اللي كفت عن محارم الله في الدنيا، العين دي لا ترى اصلا النار يوم القيامه علشان ما يصبهاش من الفزع. زي ما ربنا عز وجل قال لنا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها ايه مبعدون، ها؟ لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، لا تتأثر قلوبهم خوفا لما سمعوا النار، ما بيترعبوش لما سمعوا صوت النار، لأن ربنا عز وجل علم إن الناس دي في الدنيا سخرت الأذن دي لكان لها في الغناء ولكان لها في مجالس اللغو والمعصية. العين دي الحمد لله أو الأذن دي كفت عن الحرام في الدنيا، فيوم القيامة قال الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الجوارح دي صاحبها حافظ عليها في الدنيا، فكانت النتيجة يا إخواني إن يوم القيامة ربنا عز وجل أكرم هذه الجوارح فلا تسمع شيء يؤذيها ولا تسمع والعياذ بالله زفير النار، كما قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها إيه واردون. انتوا يوم القيامة هتدخلوها لهم فيها ايه زفير، بيسمعوا زفير النار في هذا الوقت فتنخلع قلوبهم منهم. الودن اللي في الدنيا سمعت حرام زفرة واحدة بس، زفرة واحدة بس من زفرات النار كفيلة ان هي تخلع القلب. طب الودن دي ليه عذبت بهذه الصورة وليه سمع صوت النار في القيامة يوم القيامة؟ لأن الودن دي سخرت في معصية الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث وإن كان في إسناده ضعف من سمع الغناء في الدنيا صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك دون اللي هو الرصاص المذاب. هو إيه اللي حصل؟ هو بس كان الجزاء من جنس العمل. الودن دي سمعت حرام فكانت النتيجة أن يوم القيامة تتألم بقدر الحرام اللي سمعته في الدنيا، تتألم بقدر الحرام اللي سمعته في الدنيا. أما العين يا إخواني الأذن اللي ربنا عز وجل قال في شأن أصحابها والذين هم عن اللغو معرضون، لا سمعوا لغو اللي هو الغناء كما قال بعض أهل التفسير، ولا سمعوا معاصي، ولا كانوا بيجلسوا في المجالس اللي فيها والعياذ بالله شيء حرام. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحان الله، كما نزهوا أنفسهم وآذنهم في الدنيا عن هذا الحرام نزه الله آذنهم يوم القيامة عن هذا الحرام. قرنوا الآن يا إخواني بين هذه الكلمات وبين كلمات لناس ثانية بقى، حفظوا ما شاء الله هذه الجوارح في طاعة الله وسخروها في طاعة الله، فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل لها من الحال يوم القيامة ما لا يعلمه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجة، ومن مشى مع أخيه في حاجة، يبقى الرجل دي كانت في دنيا ما شاء الله شغالة في طاعة الله، كانت بيشوف أي إنسان عنده حاجة من حاجات الدنيا تمشي معاه لحد ما تقضي له حاجة. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة إلا ثبت، ومن مشى مع أخ له في حاجة إلا ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام. على الصراط الأقدام كلها عمالة تزل وبتقع، هذا الإنسان اللي كانت رجليه في الدنيا بتمشي في طاعة الله تتنقل بالخطوات إلى المساجد، تتنقل بالخطوات إلى مجالس العلم، هذه القدم اللي كانت بتسعى على قضاء حوائج الناس هي الآن في أمن وأمان يوم القيامة على الصراط ماشية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بتجري الرجل ثابتة. فقارن الآن بين عمل الدنيا بهذه الجوارح وكيف أن الله عز وجل ثبتها، قارن بين قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أقوام في الدنيا لسانهم ثبت على ذكر الله، وثبت في قراءة القرآن، وثبت في الدعوة إلى الله، وثبت في نصح الناس، وثبت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا دخل القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في العبد المؤمن اللي كان في الدنيا ثابت بلسانه على طاعة الله، لما دخل القبر وسئل من ربك قال ربي الله، من نبيك قال محمد آمنت به وصدقته واتبعته، قيل له فما دينك قال الإسلام، قيل فما علمك قال علمي قرأت القرآن وعملت بما فيه. ده كان مذاكر صح، المسألة مش مسألة انه كان مذاكر صح، ولكن المسألة ان الجوارح دي اشتغلت في الدنيا في طاعة الله، فلما دخلت القبر ثبتت عند السؤال. قارن بين هذا العمل وبين الحال في الآخرة للي يسخر جوارحه في طاعة الله. الإيد دي والرجل دي اللي ياما اتغسلت، والوجه ده اللي ياما اتغسل في الوضوء عشان تيجي تصلي وتقف بين إيدين ربنا عز وجل. قارن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجنين من آثار السجود والوضوء. غرا من آثار السجود، غرا النور في وجوههم من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء، إيديهم ورجليهم ووجوههم جاية يوم القيامة عليها نور ما عليهاش ظلمة. ليه؟ أصل الجوارح دي كانت شغالة في طاعة الله في الدنيا، الجوارح دي كانت شغالة في طاعة الله في الدنيا، فلازم ده يكون حالها. قارن الآن بالنقل الخطوات إلى المساجد وبين النور التام اللي يصيب هذه الجوارح بين إيدين ربنا عز وجل يوم القيامة. تعرف كويس جدا إن جوارحك دي أثر واضح جدا عليك يوم القيامة، أثر واضح جدا عليك يوم القيامة. القاعدة الخامسة: إن من أخطر ما يتعلق بهذه الجوارح أن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة تشهد وتنطق بما كنت تصنع في الدنيا، ودي من أخطر العقبات المتعلقة بالجوارح يوم القيامة. إنك تقف بين إيدين ربنا عز وجل وكل نظرة في الحرام انت سمعها الآن، كذلك أيضا كل مرة عينك دمعت فيها من خشية الله، كذلك أيضا كل مرة عينك غضبت بها الطرف عن حرمة من حرمات الله برضه هتنطق وتتكلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال نبينا، وقال ربنا عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال ربنا تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. في اليوم ده الجوارح دي كلها تنطق وتشهد. وعلشان ما تظنش ان مسألة سهلة وبسيطة ان لسانك يتكلم باللي قاله وعينك تشهد باللي شافته وايديك تتحرك وتتكلم باللي عملته في الدنيا، اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. أجمع أهل التفسير أن المراد من قول الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، قال أي عندما تشهد عليهم جوارحهم بما صنعوا في الدنيا، فيود الواحد منهم لو تنشق الأرض ويكون فيها ثم تطبق الأرض عليه فيموت بعدما شهدت عليه جوارحه. عارف لما بتتحط في موقف محرج وتقول أنا نفسي الآن الأرض تتشق وإيه وتبلعني، أهو ده المشهد اللي بيتحط فيه الإنسان يوم القيامة بعدما تشهد عليهم جوارحهم يوم القيامة. وقال ربنا تبارك وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال أهل التفسير: وإنما بدا لهم ذلك بعد شهادة الجوارح عليهم، لما جوارحهم شهدت عليهم بدا كل شيء صنعوه في الدنيا، وعندها يكرم المرء أو يهان، وعندها يكرم المرء أو يهان، كما قال ابن عمر وهو يؤول قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال: شهادة الجوارح عليك فإما أن تكون زينا في الوجوه وإما أن تكون شينا فيه، يا إما وشك ينور بعد ما جوارحك تنطق وتشهد وتقول يا رب ما سخرنا إلا في طاعتك، ساعتها ما شاء الله لك وتعالى بالله، ما شاء الله لك وتعالى بالله، ربنا عز وجل يكرمك كرم شديد. القاعدة السابعة: أن هذه الجوارح نعمة من أجل نعم الله عز وجل عليك، نعمة من أجل نعم الله عز وجل عليك، قد يأخذها الله بين عشية وضحاها. تقول لي يا شيخ أنا يا ما عصيت ربنا بعناية ويا ما نظرت للحرام والحمد لله بشوفه كويس ونظر 6/6 شرب كمان. وتقول لي يا شيخ أنا يا ما سمعت أغاني وما شفتش عقوبة. وتقول لي يا شيخ أنا يا ما والعياذ بالله إيدي دي كانت في الحرام وما شفتش عقوبة. أقول لك إذا كنت تظن أن العقوبة أن ربنا عز وجل يسلبك البصر فتبقى إنسان مش عاقل خالص. لأن أعظم من سلب البصر هو سلب نور هذه النعمة. يقول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. اوعى تظن ان الانسان اللي بيبص للحرام ربنا اللي بيقول انا هاخد بصرك ان انت خلاص هتتعمى وما عندش هتشوف. يا اخواني يا احبابي المسألة اعظم من ذلك. وإلا والله لو كانت المسألة كده خلاص والله ده احنا في نعمة. لو سلبت الاعين ده نعمة. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فعني أبدلتهما بهما الجنة. يعني لو في يوم من الأيام إنسان مننا أصيب بعمى ربنا يبدله الجنة. ولكن كما قال أهل التفسير ليس معنى قول الله عز وجل أخذ الله سمعكم وأبصاركم إنك تبقى أعمى أو إنك تبقى أطرش ما بتسمعش. ولكن ما هو أعظم من ذلك إنك تبقى ليك عين وما بتشوفش وليك سمع وما بتسمعش. كما قال ربنا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هو ده الأخذ الشديد. الأصل في هذه الجارحة الودان إنها تسمع آيات الله عز وجل فتبكي. كما قال ربنا تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالأصل في جارحة السمع إن يتسمع القرآن فتدي إشارة للجسم كله فالجسم يخشع والعين تدمع والقلب يرتجف. ولكن إذا ما حافظتش على النعمة النعمة دي بتسلب بتتاخد. وأخذها أن تسمع فلا تتأثر وأن ترى فلا تبصر وأن يسمع القلب ولا يتحرك كما قال ربنا تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فليست اللعنة كما قال أبو علي بسواد في الوجه. أولئك الذين لعنهم الله. طب إيه اللعنة بقى بتاعت ربنا؟ فأصمهم وإيه وأعمى أبصارهم. يعني إيه أصمهم؟ هو بيسمع خلاص بلا عمل ويرى بلا بصيرة. وده اللي كان خلى الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول انظروا. وده كان في القرن الخامس أو السادس. الغزالي كان بيقول إن إحنا ماشيين في الجنازة والناس شايلة الميت على الأكتاف. ده موطن العين تشوف فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى فتتحرك. القلب يرى هذا المشهد يتحرك. خدت بالك؟ كما كان أبو الدرداء يقول والله ما شيعنا جنازة قط. شوف العين اللي بتشوف إلا وأنا أقول يا ترى على أي شيء ماتت. ماشي في الجنازة بيقول كده على أي شيء ماتت وإلى أي شيء هي صائرة يرعى فين. العين دي اللي خلت الإمام سفيان الثوري وهو بيحدث طلبة بتوعه واللمبة طفت أو المصباح طفى خلاص على ما نوروا المصباح لقوه غرقان عياط. يا إمام ما يبكيك؟ قال تذكرت ظلمة القبر رغم أني في ظلام فالعين مش شايفة بس الراجل ده شايف حاجة تانية خالص، هي دي حاسة البصر. الإمام الغزالي بيقول احنا في زماننا بنشوف الناس بتشيع جنازة، شايلين ميت على كتافها، شايلين الميت كده وبيبصوله وبيشوفوه، مع ذلك ترى كل واحد من الورثة يفكر في الحيل التي يأخذ بها أكثر من نصيبه، وترى كل واحد ممن سأر وراءها في غفلة. وإن سألت عن السبب فإنما هي الذنوب اللي خلت العين هي شايفة والودان ما هي سمعة واللسان مش عارف يتكلم والقلب مش شايف حاجة خالص أصلا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى، قال في شأن قوم عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لنفعهم سمعهم ولنفعهم بصرهم ولا أفئدتهم نفعتهم، ما عادش في أي حاجة تنفعهم خلاص. ليه؟ في ختم يا إخواني. ربنا بيقول في شأن قوم ثمود: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية الكل يشوفها. قال الله سبحانه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا بيشوفوا. ولكن للأسف كانت رؤية بلا وعي ورؤية بلا حركة قلب، فكانت النتيجة فكلا أخذ بذنبه. القاعدة الثامنة: إذا كانت لهذه الجوارح شهادة فأنت أيضا مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، تتسأل عنها كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. هتسأل عن الكلام ده كله، فيا ترى أنت مجهز إجابة عن كل نظرة نظرتها وكل كلمة تكلمتها؟ ليس هذا وحسب، إذا كانت لها شهادة وأنت مسؤول عنها فخذ القاعدة التي تلي ذلك: أن الله سبحانه وتعالى من باب إقامة الشهود عليك أمر ملكين بتسجيل كل ذلك عليك، كل كلمة تكلمتها تسجلت، ده من باب إقامة الحجة عليك أو ليك. ما هو النهاردة يا جمال لما يكون لساني شغال طول من قاعد في ذكر الله، لما يكون لساني النهاردة شغال طول من قاعد ما شاء الله المسبحة محطوطة في الدريكسون بتاع العربية طول ما أنا سايق عمال أسبح، محطوطة في إيدي طول ما أنا شغال عمال أسبح، جميل. الأخت بدل ما هي قاعدة من عند 15-16 سنة لحد 22-23 عمالة تتخيل وتحلم بفتى الأحلام 5-6-7 سنين من حياتها عمالة تتخيل، لا هي المسبحة في إيديها عمالة تسبح، كل ده تكتب وتسجل على للإنسان. فمن باب إقامة الشهود عليك ليكون العدل التام يوم القيامة أمر الله الملكين بكتابة كل ذلك عليك أو لك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم. إيه فايز؟ يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يا هاني انت كم خطوا من بيتك لحد هنا؟ حسبتهم قبل كده؟ بس صدقني والله محسوبين ومكتوبين بالعدد، الملك ما يخطئش في خطوة من الخطوات، ده مش خطوة، ده انت وانت جاي كده يا مصطفى انت جاي بالعجلة بتاعتك كم مرة بدلت؟ ما تعرفش وما تعرفش تحسبها اصلا، اصل ممكن الطريق وقف شوية فانت ايه وقفت رجليك فرجليك ما بتتحركش، الوقفة دي اتكتبت، يعني الوقفة دي اتكتبت. احمد قاعد على الكمبيوتر عندك على الصفحة لقيت صورة، فبسرعة ضرب في خاطرك وانت بتقول يا احمد اتق الله ما ينفعش تبص، عمرك حسبت الكلمات اللي انت قلتها دي؟ يا احمد بلاش كده ما ينفعش تبص، 5 كلمات اتكتبت، يوم القيامة انت لا تعرف اجر هذه الكلمات الخمس وانت واقف بين ايدين ربنا عز وجل، كل ده اتكتب وتسجل. يوسف انت جايب العربيه انت عارف قد البنزين اللي انت حرقته وانت جاي؟ لا. عارف كم مرة؟ شوف يا اخواني لأي درجة انت دوست بنزين ودوست فرامل، دوست بنزين ودوست فرامل، طول ما انت ماشي تدوس بنزين ودوس فرامل او دبرياج لو عربية بتاعتك عادة. والله العظيم كل مرة دوست فيها على البنزين اتكتبت وتسجلت علشان توضع يوم القيامة في في في في الكتاب بتاعك كده، وتقول يا رب كنت شوف حركة الرجل دي، حركة الرجل ده انا رجلي اتحركت، رجلي اتحركت في طاعة الله عز وجل. والله يا اخواني ببقى قاعد في الصالة والكمبيوتر في اوضتي، وهقوم بقى ايه من الصالة للأوضة علشان اسمع درس علم. والله العظيم من الصالة للأوضة كل خطوة اتكتبت، عمل الجارحة دي اتكتب خلاص. أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم؟ بلى بلى. شفت قبل كده مقطع من المقاطع في كم ثانية؟ والله ما خدتش بالي، ما بصيتش أصلا. والله بالثانية اتكتبت، والله بالثانية اتكتبت. قاعد في النادي وبنات رايحين وبنات جايين، والله العظيم كل شيء اتكتب، والله كل شيء اتكتب. واقف في الشارع مع واحد صاحبي وعدت بنت كده، بس في عربية واقفة قدامها، فقمت جاي ايه واخد خطوة يمين كده عشان ايه؟ لا ده انا فكري جاية بس. والله اتكتبت، والله اتكتبت الخطوة اللي احنا ما خدناش بالنا منها دي، والله يا اخواني اتكتبت. وانت جاي المسجد، يوسف ابي العادل وقفوا سلموا على بعض قدام الباب، الخطوات اتكتبت والوقفه دي اتكتبت. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، النظره اتكتبت والكلمه اتكتبت. خد بالك، خد بالك. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول الا لديه. ها يا ابني ما يلفظ من قول، اي كلمه اتكتبت وتسجلت. اما ان بقى لهذه الجوارح بقى ان اللي يتكتب عليها يبقى طاعه؟ اما ان لهذه الجوارح ان اللي يتكتب ليها بقى عباده وقرب من الله سبحانه وتعالى؟ اما ان لهذه الجوارح ان اللي يتكتب ليها يكون كف عن محارم الله سبحانه وتعالى؟ القاعده التي تلي ذلك: أن السبيل إلى الجنة أو إلى النار متوقف على عمل الجوارح. في كثير من الأوقات ناس يوم القيامة تهلك بسبب أن هي في يوم من الأيام إما عطلت عمل الجوارح، وإما أن هي سخرت الجوارح في معصية الله. وكثير قوي من الناس يوم القيامة يخشوا الجنة، ربنا يا رب يجعلني وإياكم منهم، يخشوا الجنة بسبب أنهم حفظوا هذه الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. النبي بيقول لك احفظ الجريحتين دول بس أضمن لك الجنة. طب خد اللي عكسها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. أكثر حاجتين يهلكوا الإنسان، أكثر حاجتين يدخلوا النار. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن جارحة واحدة بس من الجوارح، قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا من بس اتكب في النار على وشه عشان كان لسانه شغال في الغلط. وقال صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى القاعدة: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من معصية الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. 70 سنة احنا رميناه كده، 70 سنة عمل يهوي بها في النار. المصير بتاعك من القيامة متوقف على جوارحك، يبقى ما نهتمش بيها؟ لا، لازم نهتم بيها، لازم نهتم بيها ونبص نشوف عملها ايه، وايه الصح وايه الغلط، وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. ليس هذا وحسب. بل من اعظم الناس غرورا، من اعظم الناس غرورا وهلاكا طالب علم، خذوا بالكم يا أولاد، طالب علم اهتم جدا بالعلوم الظاهرة، اهتم جدا أنه يحصل الفقه والتفسير والعقيدة والمصطلح وأصول الفقه، اهتم جدا بهذه العلوم، ثم من بعد ذلك ضيع عمل الجوارح، له قيمة عند الله؟ لا قيمة له، لا قيمة له. عارفين لي يا إخواني، لأن أصول المعاملة إلى الله مع الله سبحانه وتعالى إنما هي مبنية على أصلين، وإن شئت فقل أصول الوصول إلى الله عز وجل مبني على أصلين. أما الأصل الأول فيسمى بعلم الظاهر وهو عمل الجوارح، وأما العلم الثاني فهو علم الباطن وهو عمل القلب. الإمام الغزالي بيقول في كتاب إحياء علوم الدين أن العبد لا يصل إلى الله عز وجل إلا بعدما يتعلم أفرض الفروض عليه، بعد معرفة الله عز وجل، وهو علم المعاملة. فبيسأله الإمام الغزالي بقى إيه علم المعاملة؟ قال علم المعاملة علمان، علم ظاهر وهو علم الجوارح، عمل الجوارح، وعلم باطن وهو علم عمل القلب. وأنت لن تصل إلى الله عز وجل إلا بهذين. ولاحظ معايا أن الإمام الغزالي رحمة الله عليه كإمام من أئمة المسلمين الكبار، لما بدأ بعلم الإيه؟ بعلم الظاهر اللي هو علم الجوارح. ليس هذا وحسب، بل إن العبد لا يكون وليا لله عز وجل إلا بعدما يقف مع هذه الجوارح فيحميها ويحرصها، كما يحمي الوالد الشفيق الرحيم ولده من المخاطر. شفت في يوم من الأيام نار حصلت، فتلاقي في لهيب جاي من هنا، فيقوم واخد ابنه في صف صدره كده ويقوم عاطي ظهره للايه؟ للنار، صح؟ وتلاقي سبحان الله في نار جاي من هنا، يقوم جاي لافف عامل كده يحمي ابنه منين؟ من النار. ولو حاجه بتحصل مثلا، خدت بالك من المعنى ده؟ شفت المعنى ده قبل كده؟ أهو أنت لن تكون وليا لله عز وجل إلا إذا كنت تحمي جوارحك من معصية الله عز وجل، كما يحمي الوالد الرحيم ولده من كل أذى. تلاقي الأب الولد لو تعب في يوم من الأيام يطلع يجري جاي على المستشفى، الولد عايز دواء، ده أنا بيع نفسي عشان أجيب للولد الهدوم وأجيب للولد الدواء، ولو الولد تعبان والله العظيم أنا أقلع هدومي وأدفيه بيها، مش مشكلة أنا أبرد بس الولد لا. شفت الحماية دي؟ شفت الحماية دي؟ أنت لن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا كنت بتحمي جوارحك زي ما الأب ده بيحمي ابنه كده. قال الإمام العلم رحمة الله عليه، الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه صاحب الكلمات اللي هي يعني تكتب بماء العيون، قال رحمة الله عليه: وإذا سألتني عن ولي الله الذي وصل إليه فإنه رجل أفاق من سكرته. نقول كلمة دائما نفع ذلك، رجل أفاق من سكرته، رجل كان سكران، مش سكران خمرة، سكران يعني غافل بعيد عن ربنا عز وجل، فهو رجل أفاق من سكرته فتاب إلى الله عز وجل وعزم على الوفاء لله سبحانه، فنظر إلى ما يراد له من القيام بهذا الوفاء، فإذا هي حراسة هذه الجوارح السبع: لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه، سبع جوارح هنتكلم عنها إن شاء الله. قال: وجمع فكرته وهمته في هذه الحراسة حتى استقام على الطريق. ده العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، ده العبد اللي هيصل لربنا عز وجل. العبد اللي اول ما بيسمع موسيقى تحس انه انتفض، لا حرام ما ينفعش اسمعها اصلا. العبد لو شوف من الايام يوم من الايام عينيه راحت على حاجه غلط تلاقيه اتفزع. ليه؟ لانه حريص على حراسه ايه؟ هذه الجوارح. ده اللي يصل الى الله عز وجل. انما اللي يطلق بقى العنان كده للجوارح ضاع، هلك. ماشي إخواني، نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن علم المعاملة كما عرف الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول علم ظاهر وهو علم الجوارح، وعلم باطن هو علم عمل القلب، والعبد منا لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذا الطريق. عشان كده أنا دايما ببين لكم أن أصول الوصول إلى الله عز وجل إنما هي مبنية على حفظ هذه الجوارح. فكلما كان الإنسان أكثر حفظا لجوارحه، كلما كان أحسن في معاملته مع ربه عز وجل، كلما ازداد رضا الله سبحانه وتعالى عليه. ولذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس ذلكم، ولكن إن الحياء من الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أصول المعاملة الصحيحة مع الله إنما تكون بحفظ هذه الجوارح. ولذا لما عرف العلماء منزلة الفتوة، مش الفتوة أن أنت تكون بلطجي، لا، منزلة الفتوة في الدين، والتي يستدل عليها العلماء بقوله سبحانه وتعالى: إنهم إيه؟ فتية. إنهم فتية آمنوا بربهم. وقال الله سبحانه وتعالى: سمعنا فتى يذكرهم يعرفون منزلة الفتوة من منازل السائرين إلى الله. فقال حذيفة المعاشي رحمة الله عليه: الفتوة حفظ أربع، الرجولة حفظ أربع، أربع حاجات. الفتوة حفظ أربعة: عينك ولسانك وقلبك وهواك. حفظت الأربعة دول، هي دي الفتوة، هي دي الرجولة. ولذا يا إخواني أختم معكم بهذه الكلمة قبل أن نشوف الأسئلة، أختم معكم بهذه الكلمة، وهي كلمة للإمام ذنون المصري رحمة الله عليه، الإمام العالم المعروف رحمة الله عليه، وهي تكلم على أقوام فهموا المقصود من خلق الله عز وجل لهذه الجوارح، فمن الله عز وجل عليهم بنعمة هي من أعظم النعم. فقال رحمة الله عليه: إن لله عز وجل عبادا أسكنهم الله عز وجل دار السلام في الدنيا قبل الآخرة. دار السلام اللي هي الإيه؟ الجنة. فبيقول لها ده في ناس في الدنيا ربنا عز وجل أسكنهم دار السلام في الدنيا قبل الآخرة، يعني هم في الدنيا عايشين في جنة وفي الآخرة عايشين في جنة. قال: إن لله عبادا أسكنهم الله عز وجل دار السلام في الدنيا قبل الآخرة، أخمصوا بطونهم عن مطاعم الحرام. أخمصوا بطونهم عن مطاعم الإيه؟ ما دي جارح من الجوارح، من الجوارح السبعة اللي احنا اتكلمنا عليهم، البطن جارحة. فيقول لك أخمصوا بطونهم، بطونهم ضعفت جدا وكشت جدا عن الحرام. وأغمضوا عيونهم عن مناظر الآثام، وعينيهم ما شاء الله اتغضت عن نظر الحرام والعياذ بالله. وقيدوا جوارحهم عن فضول الكلام، ولسانهم اتقيد عن فضول الكلام، فضلا انهم طبعا يقعوا في الحرام، ما كانوش بيقعوا اصلا في الكلام الحرام ده، اي كلام يعني ملهوش لازمه كان بيقفل بقه ما بيتكلمش. وقيدوا الجوارح عن فضول الكلام، قاموا في جوف الظلام، وطلبوا الحور الحسان من الحي الذي لا ينام، فلم يزالوا في نهارهم صيامه وفي ليلهم قيامه، حتى اتاهم ملك الموت فسعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة، وهؤلاء هم عباد الله حقا. فعباد الله حقا إلى ربنا عز وجل أعطاهم هذه الجوارح، فسقرت هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل ولم يعطلوها. وأنا قلت لكم أن تعطيل الجوارح على صورتين: الصورة الأولانية أن تكون في معصية الله عز وجل، الصورة الثانية أن تحرم هذه الجوارح من الطاعة. يديك لسان وما تذكرش، يديك لسان وما تقرأش، يديك ذاكرة وما ما تحفظش القرآن، ما تحفظش حديث، ما تتعلمش، وغير ذلك. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحاول بقدر المستطاع كده ناخد بعض الأسئلة اللي ورد برضو الفترة اللي فاتت. كان أول سؤال بيقول: ما حكم المسح على الجورب إذا كان مقطوعا؟ بالنسبة للمسح على الخفين، طبعا كما تعلمون هي سنة ورخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شروط المسح على خفين ان الخف يكون كله سليم ما فيش فيه قطع او حاجه. ليه؟ لان قال الامام سفيان الثوري رحمه الله عليه لما سئل ان انا عندي خف بس في قطعه صغيره كده، في قطعه صغيره كده امسح عليه ولا لا؟ فقال رحم الله المهاجرين والانصار، هل كانت خفافهم الا مرقعه ممزقه مشققه؟ هم كانوا فقراء اصلا، كان الواحد منهم لا يملك الا يعني ثوبا واحدا ونعلا واحدا. حتى ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه واحد من الصحابه فقال يا رسول الله أأصلي في ثوبين؟ فغضب وقال أولكلكم ثوبان؟ وكل واحد فيكم عنده اثنين يعني؟ لا هو واحد بس. فكان الصحابة نحن نمشي على ثوب واحد، وبالتالي برضو نعل واحد، والنعل ده كان بيفضل معاه لفترات طويلة فيتقطع ويتشقق ويتخرم من حتة والكلام ده. ومع ذلك كان النبي يرى ذلك ويأمرهم بالمسح على الخفين. فقال سفيان الثوري وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة ممزقة مشققة؟ فإذا كان الشراب فيه خرم أو قطع صغير كده أو حاجة فلا بأس أبدا. بس أنا عايز أنبه عن حاجة، إنه يشترط في المسح على الخف إن الخف ده يكون ساتر للقدم أصلا، الخف يكون ساتر للقدم. ليه؟ لأن في هو في شرابات جديدة كده، هو مش شراب، هو إيه؟ إيه؟ يا ريت والله ده الأنكل بتاع الرجل ساتر شوية عنه، هو نص صغير كده، فده لا يصح المسح عليه. هو بتلاقيه ايه مغطي الجزء ده بس كده، ومن هنا طبعا مفتوح، فالقدم معظم القدم من هنا كده، ظهر القدم هنا مكشوف ايه فطبعا ده لا يصح، لان من شروط المسح الخفين انه يكون ساتر للقدم. طب ساتر وفي خرم في حته قطع، دي ما فيش فيها مشكله، ان لازم يكون ايه، يكون ساتر. السؤال الثاني، يعني امراه كانت بتقول ان هي زوجها مات وبتاخد معاش وأرادت الزواج، فهي تخفي العقد، مش عايزة تكتب عند مأذون علشان يفضل المعاش إيه؟ شغال، لأن لو تم الإشهار بالزواج عند مأذون المعاش بيتوقف. فهل لها أن تكتب في وجود ولي وشاهدي عدل وتكتب عند محامي وفي إعلان والكلام ده بس لا يقيد عشان يفضل المعاش موجود؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده يبقى حرام، ده يبقى حرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم، المسلمون طالما احنا اشترطنا شرط وارتضينا به فما ينفعش ان انت تخالف هذا الشرط. الشرط الآن موجود ان هتاخدي معاش ما لم تتزوجي، اذا تزوجتي يبقى هنا ايه؟ فاحنا هنا عايزين نتكلم على شقين. الشق الاول انه لا يجوز لها ذلك اصلا، ان هي تداري علشان تاخد المعاش، فالمال اللي يأتيها اذا بهذه الصورة يبقى حرام. عايزين نتكلم بقى على شق اخر، الا وهو طب حكم الزواج بقى ايه؟ لا الزواج صحيح طالما الزواج عند محامي وفي ولي وفي شهود وتم الاعلان، الزواج صحيح ما فيش فيه اي مشكله، يعني مش لازم اروح لمأذون مثلا، مش المأذون اللي يخلي العقد صحيح او غير صحيح، ولكن ده للتوثيق نظرا لخراب الذمم. ولكن الزواج اذا حصل فيه الولي اللي هو الاب، او كما نعرف طبعا درجات الاب الجد العم الاخ الخال او كده، وحصل شهود عدل وحصل الشهود العدل، فهنا في هذه الحالة وتم الإعلان طبعا فالزواج صحيح مع الرضا والقبول بين الزوج والزوج. ماشي كده؟ طيب أخت برضو بتسأل بتقول زوجي في لحظة غضب قال أنت محرمة علي، فهل هذا طلاق؟ لفظة التحريم لما واحد يقول واحد قال لزوجته أنت حرام علي، فهذه اللفظة اختلف فيها العلماء على حوالي 14 قول، ولكن أقرب هذه الأقوال إن إحنا المفترض إن إحنا نرجع فيه لكلام هذا الزوج ماذا عنى بهذه الكلمة. فإذا كان يعني إنه يحرم ما هو حلال، زي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال عن ماريا هي حرام علي، عارفين طبعا أول سورة التحريم. فإذا كان يعني إن الشيء الحلال يبقى حرام فلا يأتي، ففي هذه الحالة إنما يجب عليه كفارة يمين إذا كان بينوي هذه النية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال الله في الآية التي تليها قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة أيمانكم. فجعل الله تحريم النبي لما قال العسل علي حرام كما في رواية، أو ماريا علي حرام، هنا حرم شيء حلال، فربنا عز وجل جعل هذا من باب اليمين. وإذا كان من نيته إنه ده طلاق فده لفظ كنائي، واللفظ الكنائي عندنا إنما يرجع فيه لنية الزوج، لأن ممكن اللفظ الواحد يحتمل طلاق ويحتمل غير طلاق. والدليل على ذلك أن النبي لما تزوج امرأة فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك. بس الحق بأهلك دي خارجة من النبي على إيه؟ إن هي طلاق، فوقع الطلقة. في حديث كعب بن مالك حديث ثبت الطويل أن النبي قال له يا كعب فارق أهلك، كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك النبي قال له فارق أهلك، فقال أطلقها؟ قال لا. فقال كعب لامرأته الحقي بأهلك. فالكلمة واحدة طلعت من النبي وطلعت من كعب، بس اللي نداء عندنا اسمه يمين كنائي، فاليمين بنرجع في نية الزوج. النبي لما قال لها الحقي بأهلك ينوي فوقعت. طيب كعب بن مالك قال لها برضو ايه الحقي بأهلك ولكن كان ينوي طلاق، لا خلاص لا تقع. وإما أن يكون الزوج دي الحالة الثالثة، وإما أن يكون الزوج لما قال لها أنت علي حرام إنما عانى به الظهار، إنما عانى به الإيه؟ الظهار. ففي هذه الحالة عليه كفارة إيه؟ كفارة الظهار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في إيه؟ في أول سورة المجادلة. دول أقرب ثلاث أقوال في هذه المسألة من 14 قول ذكرها العلماء في هذه الجزئية. أختي بتقول عندي طفل صغير وأنا بغير له، أنا متوضية وبغير له فمسيت فرج الطفل، فهل هذا نقض الوضوء؟ لا، ده ليس نقض الوضوء. مس الفرج ليس الطفل، مس فرج الطفل من أمه ليس بناقض الوضوء، إنما عليها فقط أن يتغسل إيديها، لأن الحكم عندنا هنا هو إزالة الخبث وليس رفع الحدث. هي متوضية فرفعت الحدث عن نفسها، ولكن لأن هي مست هذا المكان لعل فيه نجاسة أو حاجة فما عليها إلا أن تغسل اليد بس. أما قضية مس الفرج أصلا في ذاتها فأنتم كما تعلمون أن هذا الباب فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. والحديث الثاني حديث طلق بن علي أنه قال يا رسول الله إنني أمس فرجي في الصلاة، أنا جاي أقوم فإيدي خبطت فرجي، فهل الصلاة صحيحة؟ فقال هل هو إلا بضعة منك، ده زي أي جزء من أجزاء جسدك. فالعلماء قالوا الحديثين ظاهرهم التعارض، ولكن لا تعارض إن شاء الله، لأن الاثنين خارجين من مشكاة واحدة. فمس الفرج إذا كان بشهوة كان ناقضا، وإذا كان بغير شهوة فليس بناقض. سؤال برضو من أختي كانت بتتكلم عن حكم إفرازات فرج المرأة، حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة. هذه الإفرازات لها صور. الصورة الأولى إذا كانت مثلا في الشغل ورجع فوجدت بعض الإفرازات خرجت بدون شهوة وبدون أي شيء وغير ذلك، ففي هذه الحالة دي تعامل معاملة العرق، إذ لا دليل أبدا عندنا على نجاستها. أما إذا كانت هذه الإفرازات بوجود شهوة فهذا فيه الوضوء ونضح الثوب بماء. وإذا كانت هذه الإفرازات، ودي الصورة الثالثة لها، إذا كانت هذه الإفرازات اللي هي ما تعرف عندنا في الشرع بالصفرة أو القدرة، ماء أصفر فيه حمرة أو ماء أحمر فيه قدرة، فده معروف عندنا باسم الصفرة والقدرة. تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة في زمن النبي شيئا، كنا لا نعدها شيئا، ماشي كده؟ فدي ما فيش فيها أي مشكلة، اللهم طبعا إلا إذا كانت في زمن أو في وقت الحيض فهي من الحيض. طيب آخر سؤال عندنا، حكم خروج الدم هل هو ناقض للوضوء وهل الدم نجس أم لا؟ نختم بهذا السؤال. والله أعلم حكم الدم أنه ليس عندنا بنجس وليس بناقض للوضوء، والله أعلم الدم ليس بنجس وليس بناقض للوضوء، وذلك الأدلة كثيرة جدا على هذا الباب، منها ما رواه مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وجرحه إيه؟ يثعب دما، جرح عمال ينزف بالدم، فهو صلى بالناس والجرح بينزف، فعمر أكمل صلاته ولم يخرج، والصحابة رأوه ولم ينكروا عليه. كذلك أيضا فاكرين وحنا بنتكلم على درس القرآن والعلاقة مع القرآن، حديث عباد بن بش لما ضرب بثلاثة أسهم وهو في الصلاة ولم يخرج منها، وأخبر النبي بذلك فدعا له بخير، فواحد عمال يضرب سهم والتاني والتالت والدم وهو بيخرج وبيصلي ومع ذلك لم يخرج من الصلاة، فلو كان ناقضا للوضوء لخرج، ولو كان نجسا لغير الثياب. كذلك أيضا مما يدل على هذا الأمر ما رواه البخاري في صحيحه أن ابن عمر عصر بصرة كانت في وجهه وهو يصلي ولم يخرج من صلاته، خرج منها الدم، حباية كانت في وشه، يعني إيه عمل فيها إيه؟ فقعها فخرج الدم ولم يخرج من الصلاة. وبزق ابن أبي أوفى دما وأتم صلاته ولم يخرج منها. وقال الحسن ما زال الصحابة يصلون في جراحتهم. فهذه الأدلة وغيرها طبعا تدل دلالة واضحة ان الدم دم الانسان دم الجرح بتاع الانسان دم الجرح من الانسان ليس بنجس وليس بنقض الوضوء. اما اذا كان الدم دم حيض او دم استحاضة فالحكم لا طبعا نجس وايه وهو ناقض للايه ناقض للوضوء مش كده. دم الحيوانات دم الحيوانات نختم بهذه الجزئية دم الحيوانات طاهر ونجس ايه على حسب الحيوان يعني في حيوان ابن ناس وحيوان ابن جب ناس يعني لا احنا عندنا حديث صحيح حديث مسلم صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي عند الحرم وقال ابو جهل من يذهب الى سلا جازول بني فلان فياتي بفرثها ودمها ويضعها على ظهر محمد فانبعث اشقى القوم عقبه بن ابي معيط فجاء بها بفرثها ودمها فوضعها على ظهر رسول الله وهو ساجد صلى الله عليه وسلم فأتم النبي صلاته وما رفع رأسه من السجود حتى جاءت فاطمة ونزعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد فجاءت بفرثها وإيه ودمها. وثبت عند البيهقي أن ابن مسعود نحر جزورا له فتلطخ ثوبه بالدم ثم دخل فصلى. فده دليل أن دماء الحيوانات إيه طاهرة. الكلب نجسته في اللعاب بتاعه والخنزير نفس القصة. اللي عايز يقول ان لعبه بس لعبه بس. طب هنفصل في قضية الكلب ونجسته هو الخنزير بعد الصلاة ان شاء الله عشان بس من في حد عنده حاجة ما نعطلوش عنها ان شاء الله. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.